بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحيي إخواني وأخواتي الطلاب والطالبات في المستوى الرابع من قسم الدعوة في مقرر النحو في حلقته 12، وقد كنت توقفت في الحلقة 11 وهي الحلقة السابقة عند باب المفعول المطلق، وذكرت ما ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق. وننتقل الآن إلى باب آخر من أبواب المفاعيل، وهو الباب الثالث من أبواب المفاعيل، وهو المفعول له. وهو الباب الثالث كما ذكرت لكم، ويسمى أيضا المفعول لأجله، ويعرفه ابن هشام في كتابه شرح قطر الندى وبل الصدى، يعرفه بأنه كل مصدر معلل لحدث مشارك له في الزمان والفاعل. مثال ذلك قوله عز وجل: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. فالحذر مصدر منصوب، ذكر علة لجعل الأصابع في الآذان. الآن ماذا يقول في التعريف؟ كل مصدر معلل، فهو الآن علة لجعل الأصابع في الآذان، الذي هو كلمة حذر، علة لجعل الأصابع في الآذان لحدث مشارك له في الزمان. الآن الحذر مع جعل الأصابع في الآذان مشتركان في الزمان، مشتركان في الزمان، زمن الحذر وزمن جعل الأصابع في الآذان واحد، كلاهما في وقت واحد. أيضا يشتركان في الفاعل، فاعل جعل الآذان، جعل الأصابع في الآذان، وفاعل الحذر واحد. إذن هذا هو تعريف المفعول له أو المفعول لأجله، وهذا التطبيق عليه: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. حذر الموت، حذر هنا هو المفعول له أو المفعول لأجله، فالفاعل هنا واحد وهم الكافرون. فلما استوفيت هذه الشروط انتصب حذر هنا على أنه مفعول له. طيب، لو تخلف شرط من هذه الشروط فما الحكم؟ لو تخلف شرط من هذه الشروط، مثلا لو لم يكن مصدرا، فما الحكم؟ لو فقد اتحاد الزمان، لو فقد اتحاد الفاعل، فما الحكم؟ لو فقد شرط من هذه الشروط، فإنه يجب جر هذا المعلل، جر هذا المعلل جره بلام التعليل، بل يجوز جره بأي حرف من حروف الجر الدالة على التعليل، وهي غير اللام من وفي والباء. فمثال ما فقد المصدرية، هو علة ولكنه فقد المصدرية، قوله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإن المخاطبين هنا هم العلة في الخلق، وخفض ضميرهم باللام لأنه ليس مصدرا. هو الذي خلق لكم، خلق لكم، فإن المخاطبين هم العلة في الخلق، يعني هذا الذي في الأرض كله خلق لأجل المخاطبين، لأجل المخاطبين وهم الناس. الله سخر لهم ما في السماوات ما في الأرض، سخر لهم ما في الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالعلة هنا هم المخاطبين، علة خلق هذه الأشياء هم المخاطبين ليستفيدوا منها وينتفعوا بها. ولما والمخاطبين هنا ويمثلهم هنا في الآية الكاف، كاف المخاطبين، لكم لكم لأجلكم، خلق لأجلكم ما في الأرض. لماذا جرها باللام؟ لماذا كانت الكاف هنا وهي الكاف الدالة على المخاطبين؟ لماذا؟ لأنها فقدت المصدرية، فلم ينتصب المعلل هنا، لم ينتصب على أنه مفعول لأجله، وإنما جر باللام. فإذا سئلت الآن لماذا جر المعلل هنا، جر باللام أو جرت العلة هنا، لماذا جرت العلة باللام؟ تقول لأنها هنا ليست مصدرا، لأنها ليست مصدرا، المخاطبين ليسوا مصدر، يعني ليسوا ليست كلمة يعني متصرفة مأخوذة من فعل، مثل مثلا حذر الموت، فكلمة حذر هنا مأخوذة من حذر يحذر وهكذا، فلها أصل وهو الحذر. وكذلك مثل ذلك، يعني مثل هذه الآية قول امرئ القيس: ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. فهنا الشاهد فيه قوله لأدنى، فإن اللام الداخلة على أدنى هنا دالة على التعليل، ولكن لا يقال إن هذا مفعول لأجله، لا يقال إن هذا من باب المفعول لأجله، لأن الشرط فيما يسمى بالمفعول لأجله أن يكون مصدرا، وهنا أدنى ليس مصدرا، إنما هو اسم تفضيل، وإنما هو اسم تفضيل، ولذلك يجب جره، يجب جره بأحد حروف التعليل وهو اللام هنا، جر بالله. ومثال ما فقد اتحاد الزمان، لأن نحن قلنا في تعريف المفعول لأجله مصدر، مصدر معلل لحدث مشارك له في الزمان، مشارك له في الزمان، لو اختلف زمن الحدث عن زمن العلة فإنه هنا أيضا لا يجوز نصبه على أنه مفعول لأجله، ولا يدخل في باب المفعول لأجله. ومن ذلك قول امرئ القيس أيضا: فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. نضت أي خلعت، ولبسة المتفضل هي قماش تلبسه المرأة في بيتها لا تحترز فيه كثيرا، لأنها داخل بيتها. فالمعنى يقول إنه جاء عندها في الوقت الذي خلعت فيه ثيابها وتهيأت للنوم. الإعراب جئت فعل وفاعل، وقد هنا الواو والحال، وقد حرف تحقيق، ونضت نضى فعل ماض، والتاء علامة التأنيث، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، والجملة في محل نصب حال. لنوم هنا جار ومجرور متعلق بنضى، وثيابها مفعول به لنضى، وثياب وثياب مضاف، وضمير الغائبة هنا مضاف إليه في محل جر. ما الشاهد في بيت امرئ القيس هذا؟ قوله لنوم، فإن النوم هنا علة لخلع الثياب، نضت يعني خلعت، فجئت وقد نضت لنوم، لنوم نضت لنوم، فإن النوم هنا علة لخلع الثياب، ولكن خلع الثياب يختلف زمانه عن زمن النوم، لأن خلع الثياب يكون قبل زمن النوم، قبل زمن، فهنا اختلف الزمانان، ولذلك يجب جر العلة هنا يجب الجر هنا جرها باللام، فإن النوم وإن كان علة في خلع الثياب لكن زمن خلع الثياب سابق على زمن النوم. ومثال ما فقد اتحاد الفاعل قوله أيضا قول الشاعر: وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بل له القطر. فهنا لذكراك هنا إلا تعروني لذكراك، الذكرى هنا علة لعرو الرجل لأن لتعروني لذكراك، لعرو الرجل هذه الهزة. ما علة العرو هنا ووقوع هذه الهزة النفسية له؟ يقول سبب لأجل ذكراك، لأجل ذكراك. فهنا اختلف الفاعل، صحيح أن الذكرى علة لعرو الهزة هذا صحيح، وأيضا الزمن واحد، لكن اختلف الفاعل، ففاعل العرو هو الهزة وفاعل الذكرى هو المتكلم، هو المتكلم. فلما اختلف الفاعل، فاعل الحدث وفاعل العلة اختلف، وجب جر المعلل هنا به باللام لأنه اختلف الفاعل، لأن المعنى لذكري إياك، فلما اختلف الفاعل خفض باللام. وعلى هذا جاء قوله عز وجل: لتركبوها وزينة، لتركبوها وزينة. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، يعني خلق سبحانه وتعالى الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لتركبوها وزينة بتقدير لأن تركبوها. والركوب هنا علة لخلق الخيل والبغال والحمير، ولتركبوها هنا جيء به مقرونا باللام لاختلاف الفاعل، لأن فاعل الخلق غير فاعل الركوب، لأن فاعل الخلق غير فاعل الركوب، ففاعل الخلق طبعا هو الله سبحانه وتعالى، وفاعل الركوب هم بنو آدم. وجيء بقوله جل ثناؤه زينة منصوب، لأن فاعل الخلق والتزيين هو الله عز وجل. فانظر الآن إلى أنه جاء في آية واحدة تخلف الشرط وتوافر الشروط كلها، توافر الشروط كلها. فعندك الآن والخيل والبغال والحمير لتركبوها، هذا تخلف فيه شرط اتحاد الفاعل، وزينة هنا توافرت فيه الشروط فجاء منصوبا على أنه مفعول لأجله، لأن فاعل الخلق وفاعل الزينة هو الله عز وجل. ننتقل بعد ذلك ونكون قد انتهينا من باب المفعول لأجله، المفعول له، وننتقل إلى باب المفعول فيه، المفعول فيه. المفعول فيه طبعا هو الظرف، هو الظرف سواء كان ظرف زمان أو ظرف مكان. والمفعول فيه هو الباب الرابع من أبواب المفاعيل، ذكرنا المفعول به وما يدخل تحته وهو المنادى وما يتصل بالمنادى من ترخيم واستغاثة وندبة، انتهينا منها. ثم انتقلنا إلى المفعول المطلق، ثم المفعول له، ثم الآن الباب الرابع وهو المفعول فيه. المفعول فيه هو ما يسمى بالظرف، وهو ما يسمى ظرفا. وتعريفه، تعريف المفعول فيه: كل اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل على معنى في، كل اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل على معنى في، كقولك صمت يوم الخميس وجلست أمامك، صمت يوم الخميس وجلست أمامك، كأنك قلت صمت في يوم الخميس وجلست في أمامك، فهو في معنى في كل اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل على معنى في، هذا هو المفعول فيه. هذا تعريفه. ونعرف الآن ما ينصب من الظروف، ما يعني ما الذي ينصب من الظروف. بناء على التعريف الذي ذكرناه، ليس من الظروف يوما، وحيث من قوله عز وجل إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. لماذا؟ لأن يوما في قوله إنا نخاف من ربنا يوما وإن كان زمانا لكنه ليس على معنى فيه، وإنما المراد أنهم يخافون نفس اليوم، يخافون يوم القيامة، يخافون يوم القيامة، ما هو يخافون في يوم القيامة، لا يخافون يوم القيامة، فهو ليس على معنى فيه، ليس معنى أنهم يخافون في يوم القيامة في ذلك اليوم، إنما يخافونه الآن، يخافون يوم القيامة، يخافون نفس اليوم. ومثل ذلك أيضا في ظرف المكان، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فحيث هنا ليست من الظروف في هذه الآية طبعا، ولا هي ظرف، لكنها في هذا في هذا الاستعمال الآن ليست ظرفا، لأنها وإن كانت مكانا إلا أن الله تعالى يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة فيه، فلهذا يعرب حيث هنا مفعولا به ولا يعرب مفعولا فيه. وعامل حيث هنا ليس أعلم المذكور، إنما هو فعل مقدر دل عليه أعلم المذكور، أي يعلم حيث يجعل رسالته، وليس من الظروف أيضا أن تنكحوهن من قوله وترغبون أن تنكحوهن. لماذا؟ لأنه وإن كان على معنى فيه لكنه ليس زمانا ولا مكانا. وترغبون أن تنكحوهن، التقدير وترغبون في أن تنكحوهن، فهو على تقدير فيه لكنه ليس زمانا ولا مكانا. نشترط أن يكون اسم زمان أو اسم مكان سلط عليه عامل على معنى فيه، على معنى فيه، فلا بد أن يتوافر الأمران، أن يكون زمانا أو مكانا وأن يكون على معنى فيه، فإن تخلف أحدهما فلا يكون ظرفا. ما الذي ينتسب من الظروف، ما الذي ينتصب على من الظروف على أنه مفعول فيه؟ جميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية، لا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمبهم. أما المختص فماذا نقصد بالمختص من ظروف الزمان؟ ما الذي نقصد بالمختص من ظروف الزمان؟ نقصد به ما يصلح أن يقع جوابا لمتى، كيوم الخميس. ونقصد بالمعدود ما يصلح أن يكون جوابا لكم، كالأسبوع والشهر والحول. ونقصد بالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منهما، يعني لا يصلح أن يقع جوابا لمتى ولا يصح أن يقع جوابا لكم، مثل الحين والوقت. أما أسماء المكان فلا ينتصب منها على الظرفية إلا ما كان مبهما، وأسماء المكان لا ينتصب منها على الظرفية إلا ما كان مبهما. طيب ما المبهم؟ ما المبهم من أسماء المكان؟ المبهم من أسماء المكان أيها الطلاب والطالبات ثلاثة أنواع. النوع الأول أسماء الجهات الست، أسماء الجهات الست، وهي فوق وتحت وأعلى وأسفل واليمين والشمال وذات اليمين وذات الشمال والوراء والأمام. هذه أسماء جهات وهي مبهمة، أسماء جهات مبهمة. قال الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم، فوق هنا مفعول فيه، وقد جعل ربك تحتك سرية، تحت هنا مفعول فيه، فهو منصوب على أنه مفعول فيه. والركب أسفل منكم، أيضا أسفل هنا مفعول فيه. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، أيضا ذات اليمين مفعول فيه. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، ذات الشمال مفعول فيه. وكان وراءهم ملك، أيضا وراءهم هنا مفعول فيه. ويلحق بأسماء الجهات ما أشبهها في شدة الإبهام والاحتياج إلى ما يبين معناه، مثل عند ولدى، فإنها تنتصب أيضا على الظرفية لأن فيها إبهاما مثل إبهام أسماء الجهات. جلست عند زيد، وجلست لدى زيد، وهكذا. النوع الثالث من أنواع أسماء المكان المبهمة أسماء مقادير المساحات. المساحات مساحة، مثل الميل، مثل الميل، فإنه من أسماء المساحات. وأيضا والميل معروف الآن عندنا، نستعمله في القياس. هناك أيضا الفرسخ والبريد، وهي لا تستعمل الآن، يعني تستعمل في القديم، ولكنها معروفة أيضا أنها من أسماء مقادير المساحات، فهذه أيضا تنتصب على الظرفية. الثالث من أسماء المكان المبهمة ما كان مصوغا من مصدر عامله، مصوغا من مصدر عامله، مثل جلست مجلس زيد، يعني في مجلس زيد، وذهبت مجلس زيد. ولو قلت ذهبت مجلس زيد أو جلست مذهب عمرو لم يصح. لماذا؟ لاختلاف مصدر اسم المكان ومصدر عامله، فهنا لا يصح. لكن إذا قلت جلست مجلس زيد فهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن المجلس مشتق من الجلوس الذي هو مصدر لعامله وهو جلست. قال تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فمقاعد هنا مفعول فيه منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، وهو مشتق من القعود الذي هو مصدر لعامله وهو نقعد. فمقاعد هنا مشتق من القعود الذي هو مصدر للعامل نقعد. إذن هذه هي الأسماء، أسماء الزمان وأسماء المكان التي تنتصب على أنه، على أنها مفعول فيه. نقولها باختصار: أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية كلها، كل أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية، سواء كانت مختصة أو معدودة أو مبهمة. وأسماء المكان لا ينتصب منها على الظرفية إلا ما كان مبهما. والمبهم من أسماء المكان نقصد به أسماء الجهات الست وما يماثلها ويشبهها في شدة الإبهام، مثل عند ولد. والثاني أسماء مقادير المساحات كالفرسخ والميل والبريد. والثالث ما كان مصوغا من مصدر عامله كجلست مجلس زيد. ولو قلت ذهبت مجلس زيد لم يجز، لأن الجلوس هنا الذي هو، لأن المجلس هنا في قولك ذهبت مجلس زيد ليس مشتقا من مصدر عامله الذي هو ذهبت، إنما هو مشتق من مصدر آخر وهو الجلوس. هذا ما تيسر إيراده، ونتوقف عند هذا، ويكون درسنا القادم إن شاء الله هو باب المفعول معه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.